بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر، مع قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أحد الأدلة من كتاب الله تعالى التي يستدل بها على إثبات عذاب القبر، لأنه فرق هنا بين ما يحدث لهم يوم القيامة وبين ما دونه، فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، نوع آخر من أنواع العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في إحدى الآيات من كتاب الله المستدل بها على إثبات عذاب القبر، وفي الباب آيات أخر مثل قول الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فقوله أغرقوا فأدخلوا دال على ذلك أيضا. ومن ذلك أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون الآيات. ومن ذلك قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه بعض الأدلة على إثبات عذاب القبر، ومن العلماء من استدل له وإن لم تكن الدلالة صريحة بقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا. قد كانت امرأة من اليهود تدخل على عائشة رضي الله عنها وكثيرا ما تقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، إنما تعذب يهود في قبورها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: نعم، عذاب القبر حق. وكان يتعوذ في دبر كل صلاة من عذاب القبر من أربعين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، في تبر كل صلاة قبل التسليم. وأيضا صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب الطويل، أو حسن حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر: فيأتيه ملكان ويقعدانه ويجلسانه ويسألانه ويضرب ضربة بمطارق من حديد، الحديث إلى آخره. ففيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر كذلك. وأيضا استدل في هذا الباب بحديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقوله: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هنالك عشرات الأدلة على إثبات عذاب القبر. وفي قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال العلماء: يثبتهم عند سؤال الملكين في القبر. وقد أورد الحافظ ابن كثير عندها عشرات الأدلة في هذا الصدد، فليرجع إليها من شاء. وردت في هذا الباب شبهات لازم دفعها، فبعضهم يقول كيف ذلك والرجل الميت بجوارنا لا نراه يعذب؟ نقول أيضا إنها صورة عذاب لا يعلمها إلا الله. النائم يكون بجوارك، عن يمينك نائم وعن يسارك نائم، وهذا النائم يرى رؤى منامية مفزعة، يرى كأن حية تأكل في رجله وتقطع فيها وهو متألم أشد الألم. وإذا أصبح الصباح الحمد لله ما في شيء، رجلي سليمة، فيتألم في الرؤية ألما عظيما ولا يشعر به من يجلس بجواره. وفيه النوم آية، والآخر ينعم وهو سعيد في الرؤيا، تزف إليه عروس وبها سعيد ويصبح جنبا من غير جماع حقيقي وهو سعيد. من الذي أرى هذه الرؤيا؟ إنه الله. فيقول صور العذاب يعلمها الله، ونحن كما قال ربنا عنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالصورة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. استدلوا أيضا عن المانعين أو الرافضين بقولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال كانوا رقودا، فكيف يكون رقودا يعذبون وهم رقود؟ فنجيب بأجوبة أن الراقد قد يعذب أثناء رقوده، كما سمعتم أنتم من صورة الأحلام المزعجة. من قال أن الراقد لا يعذب؟ ممكن الراقد يعذب، لكن لا نقيسها بأعيننا نحن. أصعب أنا لا أرى الراقد يعذب في ظهر، لكن الراقد ممكن يعذب، كما أن النائم ممكن في نومه معذب وأنا لا أراه وهو في الحق. وإذا استيقظ يقول أنا كنت نائما، قل أنا كنت نائما، فلا يمنع أن الراقد يعذب، هذا شيء. الشيء الآخر أن من العلماء من قال إن العذاب الأعلى ينسي العذاب الأدنى، بمعنى مثلا إذا جبت في رجلك شوكة وألمتك ساعة ساعتين متألم بسبب الشوكة، والحمد لله نزعت وشفيت، بعد مدة دبت في رجلك آفة، ذهبت للطبيب قال لابد من نشر رجله ولا سيموت. طبعا إذا نشرت رجلك بدون بنج لن تقول في يوم من الأيام أنا كانت في رجلي شوكة تعبتني، لأن نشر الرجل أنساك العذاب الأول. والتعذيب بالعذاب الأدنى دون الأكبر وارد، وعليه نصوص متعددة في العمومات. قال تعالى في شأن نار الدنيا إنا جعلناها تذكرة، أي بنار الآخرة متاعا للمقوين. وفي سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وعلى من قال بالنفخة الثالثة، النفخة الثالثة يوم القيامة أن الناس يصعقون، يعني الناس تخرج من القبور في النفخة الأولى نفخة الإحياء، بعدها يصعقون فيموتون ويركضون ركضة، بعدها يستيقظون فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، على أن هذه الركضة. هذه بعض الأجوبة، والله تعالى أعلى وأعلم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طبعا نحن كأهل سنة والحمد لله نوقر حديث رسول الله، وليس عندنا أبدا أي إشكال في هذه المسألة، إنما الإشكال عند من ينكر السنة أو عند من يسقط الاستدلال بأخبار الأحاد. فهو الذي يقول بأنه لا عذاب في القبر بزعمه، ويلزم أيضا بتوجيه الآيات ولن يستطيع. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يرد عندها إشكال حاصل، قيل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقيل في المكذبين بالمائدة بعد نزولها: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. وفي الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فكيف يجمع بين هذه الأشياء التي قد يبدو لشخص أنها متعارضة؟ نقول: والله أعلم. وجه الجواب أن يقال: إن كل هؤلاء في الدرجة العليا، في الدرجة العليا من العذاب، فلا تنافي، كلهم في العذاب الأعلى أو في أشد العذاب سواء. ويمكن أن ننزله منزلة الاختصاص، ولمنزلة الاختصاص أمثلة كثيرة سبقت. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، هذا في زمانه ومكانه، وهذا في زمانه ومكانه، فخصصنا بالزمان أو خصصنا بالمكان. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يحمل على عذاب معين هو أشد صورة فيه، وممكن من يكفر بعد فإن يعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، صورة معينة من العذاب لا يعذب بها أحد مخصوصة به. إذا كان في عذاب مثلا بالنار، وعذاب بالضرب بالمطارق على الرؤوس وإلى آخره، يكون هؤلاء اختصوا بصورة لا يعذب بها أحد من العالمين، والله أعلم. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار، دخلوا النار وأخذوا مقاعدهم منها، وبدأت المحاججات والمجادلات فيما بينهم. وإذا تحاجون في النار، إذن أهل النار يكلم بعضهم بعضا، ليس تكريما يكرمون به، ولكن توبيخا يوبخون به، فيمكنوا من الكلام لا لإسعادهم، إنما لزيادة التعاسة عليهم، وكي يلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم ببعض، ويتبرأ بعضهم من بعض. وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فلا أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن معتقدات أهل السنة والجماعة أن أهل النار يكلم بعضهم بعضا، أنهم أحيانا يكلمون أهل الإيمان ويرد عليهم أهل الإيمان، فإن قال قال كيف هم في العذاب يتكلمون ويناقش بعضهم بعضا، فنقول الله على كل شيء قدير، العذاب مستمر ويتكلم. فإذا والعذاب مستمر سيتكلم بصورة غير تلك التي يتكلم بها وهو هادئ. أما الأدلة على أنهم يكلم بعضهم بعضا كهذه الآية، وإذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا تبعناكم في الكفر والعياذ بالله، فلأنتم مغنون عنا نصيبا من النار ولو جزء واحد. قال الذين استكبروا أي عن طاعة الله وعن التوحيد، إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وفي الآيات الأخرى أيضا قال تعالى وقال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فلأنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيقف الشيطان ويخطب خطبته النارية في جهنم في أهل النار، فيقول في خطبته التي سماها بعض العلماء الخطبة النارية التي يخطبها إبليس في أهل النار، قل إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان معي سيف أضربكم على الرقاب، إلا أن دعوتكم، وما كانت لي حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، إذا استصرختموني وناديتموني بأعلى أصواتكم لن أجيبكم، وأنا أيضا إذا ناديتكم بأعلى صوتي ما أجبتموني، وما أنتم بمصرخي. استصرخ ابن عمر على زوجته صفية بنت أبي عبيد، يعني نودي بأعلى صوت تعال زوجتك بيحصل لها كذا، تعبانة مريضة أو ستموت، وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهكذا. وقد قال الله تعالى أيضا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهم يتكلمون فيما بينهم، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فأهل النار يكلم بعضهم بعضا، وأحيانا يكلمون الملائكة يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول إنكم ماكثون، هنكلمون خزنة جهنم كما سيأتي. وأحيانا يكلمون أهل الإيمان، يعني ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وكذلك أهل الجنة يكلم بعضهم بعضا ويكلمون ربهم أحيانا، هل تشتهون شيئا؟ نقول وهل فوق ما أعطيتنا يا ربنا؟ أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم، خزنة جهنم كبيرهم واحد مالك خازن النار الذي لم يضحك منذ خلقه الله، وكما وصفه الرسول في رؤيا منامية فإذا برجل كأكره ما أنت رأي من الرجال منظرا منظره لا يوصف من شدة تخويفه وإزعاجه وعبوسه وكل ذلك. قال الذين في النار لخزنة جهنم مالك كبيرهم. أما الذي قيل في أن رضوان خازن الجنة لم يثبت فيه خبر. ومالك يرأس 19 خازنا كبار أيضا. فالخزنة ذكر منهم مالك ككبير وذكر منهم الخزنة الذين عليها 19. ولا يمنع أن يكون هناك خزنة آخرون حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كالشأن في ملك الموت وملائكة الموت. ملك الموت واحد كبيرهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أتباع توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم البوابين ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولو يوم واحد ولو يوم واحد ولا ساعة واحدة عياذا بالله لا لحظة. وهذا الفارق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا له انقضاء ينقضي بالموت وكما أسلفت حتى إذا أخذت أنت وألقيت في فرن من الأفران العالية التي تصهر الحديد درجته 8000 درجة مئوية وانصهرت أهون لأنك ستموت في ثواني أقل من ثانية ستموت بذلك لن تشعر بشيء. لكن النار ليست كذلك. عذاب النار ليس كذلك. لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالذين يفكرون في الانتحار ويفكرون في التخلص من الدنيا بزعمهم إلى أين تذهب؟ ما هناك ملجأ من الله إلا إليه. قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. في رسل قلت لهم أتتكم بالبينات؟ قالوا بلى. ففيه دليل على العذر بالجهل. فيه دليل على العذر بالجهل. هم سألوهم في رسل أتتكم معهم البينات والحجج يذكرونكم؟ قالوا بلى قد جاءت. فإذا لم تكن رسل أتتهم سيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. ففيها دليل على مسألة العذر بالجهل. وهناك عشرات الأدلة في هذا الصدد. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلاص اجتهدوا في الدعاء ودعاؤكم ضايع ما له فائدة. فالضلال الذهاب والبعد عن القصد. ثم قال تعالى يقرر أمرا ويخبرنا به سبحانه لعل مجتهدا في نصرة هذا الدين يجتهد ولعل كسلانا أن ينهض من كسله وبخيلا أن يقلع عن بخله لنصرة هذا الدين بوقت بجهد بمال بأي شيء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي الآية الأخرى إن تنصروا الله ينصركم وليس فقط بل والفضل منه ويثبت أقدامكم. إذا نصرت دينك ستزداد ثباتا ورسوخا في الإيمان. كلما نصرت دينك كلما ازددت ثباتا ورسوخا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرت دينك تتفتح لك آفاق الخير التي كانت مغلقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدعنا من الكسل أيها الإخوة جميعا. علينا أن ننشط لنصرة هذا الدين امتثالا لأمر الله، كونوا أنصار الله، هذا أمر الله لنا، كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، إن تنصروا الله ينصركم. والحفظ يتأتى مع البلاغ ويتأتى مع نصرة هذا الدين. سمعتم من قبل نصيحة الرجل الذي من آل فرعون لقومه، نصح وذكر بعد أن كان يكتم إيمانه، المقام لم يعد يتحمل الكتمان، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بدأ يتكلم بعد ما كان يخفي الإيمان، بدأ يتكلم. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كذبا فعليه كذبه. وبعدها يواصل، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وفي النهاية فستذكرون ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل تركوه؟ فكروا في قتله واغتياله، ما فيها نقاش. تجتهد لنصرة الدين، أهل الكفر يفكرون في اغتيالك وقتلك وسجنك. قال تعالى فوقاه الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تخيل أنه سكت ومشى في هذا الركب الضال لركب فرعون ومن معه، إلى أين كان مصيره؟ كان مصيره مع الغرق الهلك على الكفر والعياذ بالله. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما تركوه، لكن الذي ينجيه هو الله، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا بد أن نوقن بهذا أيها الأخوة، لن نسلم بقوتنا ولا بواسطة تعرفها أنت، إنما الذي يحفظك هو الله، لا يحفظك ملك ولا رئيس ولا وزير، كل هؤلاء أضعف من ذبابة. الله هو القوي الكبير المتعال، الله العزيز الغالب سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والنصر من أسبابه والحفظ من أسبابه أنك تبلغ عن الله، أنك تبلغ والله يعصمك من الناس بعدها. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احفظ الله يحفظك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا أردت أن تحفظ فاحفظ حدود الله وبلغ رسالات الله، من أسباب حفظك وسلامتك وأمنك وأمانك في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا، أي رسول كلف بالجهاد نهاية أمره أنه منتصر. نعم قد قتل ربيون، قتل نبيون للأنبياء، قيل لم يكلفوا بقتال، إن وإن تمكن عدوهم منهم لكن حججهم غالبة لحجج أهل الكفر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ننصرهم أيضا ونسلمهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى، فالتوراة هدى كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فمعتقدنا في التوراة والإنجيل أننا نوقرهما ولزاما أن نؤمن بهما، ومن يكفر بهما فقد كفر وخرج من دائرة المسلمين. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فنوقر التوراة ونوقر الإنجيل. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. كان النبي جالسا على وسادة فأتاه اليهود بالتوراة، قام من على الوسادة ووضع التوراة عليها توقيرا. ولكننا أيضا نقول إن ربنا أخبرنا أن أهل التوراة حرفوا فيها، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، غيروا فيها وبدلوا فيها، هكذا أخبرنا ربنا. ولذا قال الحبر الكريم ابن عباس: معشر المسلمين، كيف تسألون اليهود وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم ربكم أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، والله ما وجدنا أحدهم يأتي يسألكم عن دينكم فلما تسألونهم عن دينهم. فلذلك لا نشغل أنفسنا بقراءة الإنجيل ولا بقراءة التوراة، لأن كتابنا مهيمن على سائر الكتب التي تقدمته، ولم يرد أن النبي كان يتتبع ما في الإنجيل وإنجيل لوقا وحنا ويوحنا ونحو ذلك، ما ورد ذلك أبدا، بل يروى وليحرر السند أنه رأى في يد عمر التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، التوراة التي فيها هدى والألواح التي فيها هدى، كما قال الله تعالى في شأن الألواح أنها في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، قيل التوراة كانوا يتحاكمون بها، وقيل أن الكتاب اسم جنس، والشاهد للأول: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الحديث. وقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وقيل الكتب اسم جنس، هدى يهتدي به من أراد الله له الهداية، وذكرى موعظة لأولي الألباب لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. فاصبر إن وعد الله حق، أمر الرسول بالصبر والصلاة، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، كانت ثم صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العشاء. فأمام كيد الكائدين ماذا نصنع؟ نصبر ونسبح بحمد ربنا، نصلي له، استعينوا بالصبر والصلاة مع الاستغفار. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، فالذنب قد يسلط عليك عدوك، ترى شرذمة لا يستحقون أن تذكر أسماءهم يتسلطون عليك وينالون منك، بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبك سلط الله عليك أوباشا سفهاء ينالون منك بسبب ذنبك الذي ارتكبت. فيؤمر الشخص بالاستغفار، فاصبر واستغفر لذنبك وسبح، صلي لله، فهذه ثلاث علاجات طيبة أمام العتاة والظلمة أينما يكونون وحيثما يكونون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.